إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، العناد شعبة من شعب الكفر، والعناد خليط من البغض والسعي في إبطال الحق ورده والمكابرة فيه. فالعنيد مكابر، مبغض للحق، راد له، داع في إبطال. وقد كانت هذه صفة العرب المشركين الذين بعث فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد كانوا أهل لذة وخصومة ومعاندة للحق بعد أن استبان له، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله واصفا هؤلاء القوم، قال: ولتنذر به قوما لدة. لدة، اللدد هو العداوة والشدة في الخصومة. وقال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ثم قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، أهل خصوم. من الأمثلة الدالة على عنادهم وردهم للحق هذا العاص بن وائل السهمي. هذا كان من المستهزئين بالنبي صلى الله وسلامه عليه، الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، يعني الله يتولى أمرهم دون النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا تصرف همك بكيفية مقاومتهم، واتركهم لله تبارك وتعالى، اترك شأنهم لله، فهو الذي يتولى هذا الأمر. جاء بخصوص العار قول الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلمة إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر. هذه الآيات النازلة في هذا المستهزئ العاصي بن وائل السهمي، هذا الرجل كان من أساطين العرب ومن كبراء قريش ومن النقاد والعارفين بكلام العرب، جيده ورديه وبأحواله وبأقواله وبشعره. وجاء القرآن معجزة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتحدى الله تبارك وتعالى به الأولين من العرب والآخرين منهم، هؤلاء الفصحاء البلغاء، أن يأتوا بسورة ولو مفترى مثل القرآن. والعاص يعلم ممن خبر الكلام، ويعلم أن الذي أنزل على النبي حق وأنه كلام الله حقا وصدقا، وهذا بخلاف عامة الناس، فقد يكون في العرب من لا يعرف نقد الكلام ونقد الحديث والتمييز بين جيد الشعر ورديئه وبين جيد النثر ورديئه، لكن هذا الرجل نقاد. ولما بدأ الإسلام يسلو في العرب، خشية العرب أن ينتقل الإسلام إلى خارج مكة، فقالوا للعاص وهو سيدهم: لا بد أن تقول في القرآن قولا، فإن نخشى إذا جاءت وفود العرب أن يسمعوا لهذا القرآن وأن يؤمنوا به. القرآن يحطم ما تحته، القرآن إذا سمعه من له قلب آمن ولا شك، وعلم أن هذا ليس كلام البشر إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. فقال العاص: ماذا أقول فيه؟ ماذا أقول في القرآن؟ قال: إنكم تقولون الشعر، والله ما هو الشعر، لقد خبرنا الشعر كله فما هو برجزه ولا طويله. تقولون كهانة قول كاهن، والله ما هو لقول الكهان، خبرنا يقول قول الكهان فما هو بهمهمتهم ولا زمزمتهم. علم أنه كلام الله، قالوا: لا ندعوك حتى تقول في القرآن قول، فإن الناس ينظرون إليك، أنت سيد الناس، أنت يعني مرجع الناس في الكلام، في الحكم على الكلام. فقال: دعوني. جلس يفكر ليخرج قولا في القرآن يصرف فيه الناس عن الدين، ما يدري بأن هذا القرآن كلام الله. انظر العناد، هذا العناد هنا، العناد يتمثل هنا، يعرف الحق ولكنه يجتهد في الإتيان بقول باطل ليصرف الناس عن الحق. فقال مقالته التي قال: قال: أرى أن خير ما تقول، بعد أن فكر طويلا، أن تقول إن محمدا قد جاء بكلام سحر يأثره عمن قبله، يفرق به بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوجة وزوجها. وهذا قول في منتهى التلبيس على الناس والكذب، كذب وتلبيس، لأن كلام أن يقال إن القرآن شعر، لا شك أن العرب قد تفرق بين القرآن وبين الشعر، أو أنه كهانة، لا يشبه الكهانة، ولكن إذا قيل السحر كلام سحر، وإن من البيان لسحر، العرب تقول إن من البيان لسحرا، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من البيان ما يسحرك ويغير نظرتك للأمور، فإن بعض الشعر يجعل القبيح حسن والحسن قبيحا، ومن حلاوة المنطق وبلاغة القول. فقال: إنهم سحر، قال: السحر يؤثر، لم يأتي به النبي من عنده، وإنما هو قول البشر. فقال تبارك وتعالى في شأنه: ذرني. يقول الله تبارك وتعالى: رسول، ذرني ومن خلقت واحدة، اتركني أنا، اتركني مع هذا المجرم، يعني أنا أكيده، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، كان من أغنى أغنياء قريش، وبنين شهودا، كان له أكثر من 11 من الولد، وشهودا يعني عنده، وليسوا متفرقين في البلدان بطلب الرزق، وهذه نعمة فوق نعمة، فإن من أوتي أولاد وهم يعيشون معه وحوله أفضل ممن أوتي أولاد وقد تفرقوا في البلدان. قال: وبنين شهودا، فمهدت له تمهيدا، مهدت له تمهيدا في هذه الدنيا من السمسين والرزق والمكانة والجاه والسلطان، فقد مهد له تمهيد في هذه الدنيا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد كلا. ثم قال جل وعلا: إنه كان لآياتنا عنيدا. آيات القرآن عنيد معاند، يعني علم الحق فيها ولكنه رده واجتهد في إصراره. إنه كان لآياتنا عنيدا، ثم وصف الله تبارك وتعالى حاله وهو يجتهد في الإتيان بقول باطل يصرف به الناس عن الحق. قال: إنه قسر وقد، فقال تبارك وتعالى: فقتل كيف قدر، يعني قتل، هذا دعاء من الله عليه سبحانه وتعالى، كيف قدر، على أي تقدير قدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبكر، هذا حالة وجه العبوس، تقطيب الجبين، البحث عن كلمة من الباطل يرد بها هذا الحق، ثم عبس وبكر، ثم أدبر واستكبر أيام الحق. فقال بعد هذا المجهود الضخم والاجتهاد في الإتيان بالباطل، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا القرآن ما هو إلا سحر يؤثر، يعني يؤثره النبي عن قبله من الأساطير السابقة، إن هذا إلا قول البشر. قال جل وعلا: سأصليه سقر، سأصليه أذيقه، الصلي والحرق بالنار، سقر مكان في جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. هذا حال هذا المعاند للحق، والعناد للحق درجات، يبدأ العناد بمعرفة الحق ثم رده ثم تأتي العقوبة. ثم تأتي العقوبة وهي الطمس على البصيرة، ثم بعد ذلك أن يوغل الإنسان في الباطل ويدفع الحق ويعاني فيه. فشأن الكفار عندما عرض عليهم الإسلام وعرفوه فردوه عاقبهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وكذلك قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قلب الفؤاد تنكيس، بدل ما يكون القلب معتدل فيفهم الحق ويرى الأمور على حقيقتها ينتكس. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، لأنه لما عرض عليهم أول مرة وعرفوه أنكروه وردوه عاقبهم الله تبارك وتعالى فقلب قلوبهم فلا تفقهوا بعد ذلك ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نتركهم في طغيانهم يعمهون. هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لراد الحق، إذا عرفه ورده تأتيه العقوبة، يزين له باطله ثم يسهل له أمر الوغول فيه والدخول فيه والمعاندة فيه. وفي هذا أمر يقسم الله عز وجل عليه، فيقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننصره لنصره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى، العسرى جهنم، طريق النار، طريق عسير، ولكن يصبح ميسرا عليه، يصبح هذا الطريق الشاق الذي ملؤه المتاعب والمشق والذي لا نهايه لآلامه ولا نهايه لدموعه واحزانه، يصبح هذا الطريق ميسر عليه، يسعى اليه فرح مسرور وهو راض عنه وسائر فيه. وهذه من عقوبه الله تبارك وتعالى. وهذا ليس خاصا بالذي كفر واعلن كفره، بل هذا التحذير قائم حتى للمؤمن في كل احواله وادواره. فان رد الحق ايا كان هذا الحق ولو بعد الدخول فيه، اذا رددت جزءا منه فقد رددته. وهذا قد مضى ان التكذيب بجزء من الحق بشيء من الدين تكذيب بالدين كله، هذا امر مفروغ منه. والكبر عن امر من اوامر الله انما هو كبر عن اوامره كلها. فكذلك رد الحق ولو بعد الدخول فيه كذلك كذا. يقول الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية من آيات التحذير الشديدة، والخطاب فيها لأهل الإيمان وليس لأهل الكفر. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا جاءتك الدعوة من الله ورسوله فاستجب. وهو يدعوك لما يحييك، لما يحييك، لأن بهذا حياتك، الدين به حياتك، لا تكون حيا إلا به. فإن الذي يعيش للدين حي، والذي بغير الدين ميت، أنا شخص كالميت. وهذا الحي في الدنيا بالدين وبالإيمان يحييه الله تبارك وتعالى في الآخرة، والآخرة هي دار الحيوان، الجنة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. وأما الذي يكون في النار فإنه لا هو حي ولا هو ميت، لا هو حي حياة يريحه ويستريح، يعني حياة تنفعه، ليس بحي حياة تنفعه، ليس بميت موتا يرتاح فيه، بل هو لا حي وميت، فإنه لا يموت فيها ولا يحي. في النار أهل النار لا يموتون موتا يستريحون فيه من العذاب، ولا يحيون حياة تنفعهم، وإنما شقاء وابتلاء. فالله يقول، شاهد أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا، هذا التحذير، أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يعني يجعل بين المرء وقلبه حوالا. عقوبة لما؟ يعني إذا رددت الحق، يعني لم أنكم إذا رددتم الحق ولم تستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه حياتكم ورددتموه، نزلت الحوالة، نزل الحائط، الجدار الذي يحول بينك وبين الحق. فقد تريده وتعلمه لكنك لا تناله، لا تناله لأنك رددته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الخطورة. الذي يقرأ أولا في عقائد الأمم الذين لم يدخلوا الإسلام يجد أن معجزة الإسلام واضحة. لست أرى حق، بل من المحفوظ قامت عليه الأدلة كما قامت على صدق هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنه رسول الله حقا وصدق. آلاف الأدلة، الأدلة كلها متضافة على أنه رجل صادق أمين دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى ولم يرد إلا وجه الله تبارك وتعالى ولم يطلب أجرا ومالا على ذلك، وما كان له هدف ولا غاية إلا ما كان له دخيلة في نفسه. ما دعا الناس يريد ملكا ولا يريد مالا ولا يريد جاها، وإنما تحمل ما تحمل من الآلام والمشاق ومات صلى الله عليه وسلم في أدنى مستوى من العيش. تقول أم عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير، صاعا من العجل. هذه تركة النبي، مات ودرعه مرهونة، ما عنده مال سائل يسد به 30 صاعا من شعير موجودة في أدنى بيت من دوس المسلمين. وأخذت فتاء ورداء غليظا وقالت قبض رسول الله في هذين، هذه الثياب التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في ثوب من الحرير ولا من الديباج. وغرفه التي هي غرفه لأزواجه لا يستطيع الإنسان أن يمد رجله إلى آخر الجدار. وكان يأتيه الضيف، يأتيه ضيف يقول يا رسول الله أنا ضيفه، فيرسل أرسل 9 أبيات من أبياته، 9 زوجات عنده، فكلهن يقول والله ما عندنا، والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد، ما في بيتنا شيء يصلح أن يكون طعاما لذي كبد، يعني شاه أو عن أو أي شيء، يعني مو إنسان، يعني طعام صالح للآدمي، لا ما في حتى طعام يصلح لأي حي. شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد، هذا شيء من مظاهر صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه. وأما مظاهر هذا الصدق أنه أتى بدين أعجز به الأولين والآخرين في مثله، رجل أمي يأتي بما يعلم الأمم، أمي، ولكنه أتى بما يعلم جميع الأمم على الأرض، ما يعلمها شيء واحد فقط، نظام ولا قانون ولا أخلاق ولا سلوك ولا آداب ولا هدي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سلوكا وأدبا وأخلاقا. تقرأ لفلاسفة، قرأنا لفلاسفة لكذا، شيء في الأخلاق، ما الذي أتاه به هؤلاء؟ إذا قرأت في الأخلاق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قطرة في بحر، ما في شيء، لا شيء يوزن، لأهل الحكمة، لأهل العقل، للقانون، للنظام، للتشريع، شيء فوق التصور والعقل. فهذا لا يمكن أن يكون هذا من عنده، لا يمكن أن يكون هذا الدين من عند رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب. الشاهد أن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم أكبر، والله أكبر من أن تحصى. ومع ذلك هذه الأمم الكافرة في النبي أكثر كثيرا من الذين آمنوا به، بل لم يؤمن به في كل العصور إلى يومنا هذا إلا القليل. لماذا؟ ما السبب؟ العناد، معرفة الحق والعناد فيه، المعاندة، يعرفون الحق ولكنهم يعاندونه. ثم خلي هؤلاء، خلي الأمم تعالى إلى أمة الإسلام. وافتراقها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من يطلع على أحوال الفرق والمقالات التي قيلت في الدين بخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به وقاله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه، يجد العجب، والله العجب. مقالات أولا يمكن حصرها مجلدات تخالف الحق، تخالف كلام الله كلام النبي، والنبي يقول تركتكم على مثل من حاجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا، ليخرج عن هذا الطريق ويسير في طريق وعر بعد ذلك ويبني فيه، يبقى هو اللي هذا هو اللي خرج، مو بضعف الحجة ولا هو بضعف المحجة، بل المحجة واضحة، الطريق واضح جدا. يعني الذي يسير خلف النبي في الطريق الذي قاله ما يطلع بره أبدا، طريق واضح جدا، مثل ما يقول لك والله كل هذا الطريق إلى مكة طريق مرصوف معبد وعليه إنارة منها إليه، إذا ضللت في الصحراء بعد ذلك وخرجت عنها إذا أنت المغفل، أنت اللي خرجت، أنت الذي تركت الطريق المعبد الواضح وذهبت تخبط في الصحراء. وهذا حال كثير من الناس، لو قرأت مقالات الفرق عن هذا الدين ونظرت لما يقال مثل هذا، هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يأتي إلى الخوارج الذين خرجوا من جيشه وتألبوا عليه، ننصر أول مرة في موقعة النهروان يناقشهم، بعد ما يناقشوا لهم الحق أو 8000 يبقى 4000 تبين لهم الحق، لكن العناد المعاندة لابد يستمر بقى في الطريق إلى آخره، فيشرح لهم ويقيم عليهم الحجة الواضحة البينة التي ما بعدها بيان. المهم أنه رجع البعض، بقي البعض بقى 4000 رجعوا عن هذا، ما رجع قاتلهم، المهم أنه قاتلهم وقال والله لا ينجو منهم 10 ولا يخلوا منا 10 وقد كان. هذا باب، هذه شعبة من شعب يعني الكفر، أو هذه فرقة قول فرقة من فرق الإسلام، وفرق هائلة جدا، ترى فرق هائلة افترقت عن هذا الدين وقالت مقالات. اليوم في أوضح من هذه الشريعة، في أوضح من كلام الله وكلام رسوله، أليس هذا القرآن بيننا؟ المعاندة بشريعة الله تبارك وتعالى، المعاندة لأوامر الله عز وجل، يعرفون الحق لكنهم يعاندون ويتركونه، ما يتركونه إلا عناد بعد معرفة الحق، وإلا في القرآن بينه، أحكامه بينه، والسنة بينه، ولكن عامة المسلمين الآن لا تجد عندهم إلا العناد للحق، واللجد في الخصومة، تناقش الصغير من هؤلاء المعاندين والكبير تجد الأمر واحد، يعرف الحق، هذا كلام الله، هذا كلام رسوله، ولكنه يعاند ويسير فيه. والعناد شعبة، العناد شعبة من شعب الكفر، وقد رأيتم ما قال الله تبارك وتعالى في المعاندين الأوائل وكذلك الآخر، قول الله في العصر هو قول فيه وفي أشباهه سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، على أي صورة يقدرها إبطال للحق فهو مقتول، حكم الله عليه بالقتل في الدنيا والآخرة، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لكل معاند وليس للعاصي وحده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إلى الحق، وأن يمسكنا به وأن يلزمنا به، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله، واستغفر الله فاستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. خلاصة الأمر يا إخوة، لا ترد الحق مهما كان، مهما كان هذا الحق ولو في فرعيك وفي فرعيات، فالدين كله واحد، الدين كله واحد، لو ردت أمر في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج أو في المعاملات أو في غيرها، رد الحق واحد، رد الحق واحد، لا ترد الحق، إذا استبان لك الحق قلت ما توقف، تقدر تفعله قل أفعل، ما تقدر تفعله قل لا أستطيع، قل لا أستطيع، أن كنت معذورا في هذا عذرك الله تبارك وتعالى. أما أن ترده فعلم أن يأتي بالعقوبة، تأتيك العقوبة على طول مباشرة وهي المكافأة، لا بد كافر يدفعك الشيطان والهوى إلى أن تفعله. وإذا كابرت عانت، وإذا عانت جرت للجهة، وقد تعاند في أمر صغير ثم بعد ذلك يصبر معك الأمر شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى تجد نفسك بعدين في شق والدين في شق، تجد نفسك في جانب والحق في جانب آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا تشاقق، لا تعاند الرسول، معاندة الرسول معاندة سنته، ومعاندة الله معاندة آياته. وإذا عرفت الرسول عرفت الله، من أطاعني فقد أطاع الله يقول الرسول، ومن عصاني فقد عصى الله. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذه العقوبة، نوله ما تولى يعني يمسكه الله بالباطل ويقول له والله سر في الطريق الذي اخترته لنفسك، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلنحذر، فلنحذر عقوبة الله تبارك وتعالى. ترد الحق الصغير أول مرة ثم يكفر معك الأمر حتى تجد بعدين نفسك بعد مدة أنك أصبحت بعيد بعيد جدا من الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق وأن يمسكنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر